بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس السابع من مجالس شرح متن العشماوية في الفقه المالكي. نتناول إن شاء الله تعالى في هذا الباب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. هذا الباب هو اللباب. نحن في دراستنا للفقه إنما نهتم بما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا من أوامر، ومن بين هذه الفرائض الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. في هذا المتن، متن العشماوية، اقتصر الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى على ركنين من هذه الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، هذه مباحثها في علم العقيدة، فبقيت أربعة من هذه الأركان هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي أحكام العبادات التي يقسم العلماء أو الفقهاء متونهم إلى قسم العبادات والنكاح والمعاملات والجنايات. فالعبادات هي هذه وما يلحق بها، والشيخ عبد الباري رحمه الله اقتصر في هذا المتن على ركنين من هذه الأركان، وهما الصلاة والصيام. كل ما سبق مما تناولناه من الأبواب السابقة كان تابعا للشروط التي أنهينا الحديث عنها في الدرس السابق، وكانت كل شروط الصلاة بمقدماتها، وما تناولناه في هذا الكتاب مقدمة لهذا الباب، لباب فرائض الصلاة وما يتعلق بها. فالشروط كما تناولناها أيضا وعرفناها من قبل بأنها خارج الماهية، فتناولنا الطهارة، طهارة الحدث الصغرى، وطهارة الحدث الكبرى، الوضوء والغسل، وكذلك التيمم. ثم بعد ذلك ثنينا أو ثلثنا بشروط الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. إذن نحن الآن أمام تطبيق عملي سنشرع إن شاء الله تعالى في بيان أحكام الصلاة بصفة مباشرة، ونتعرف على الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات. وكنا قد تعرفنا من قبل على الفرق بين هذه المصطلحات. سيضاف عندنا في هذا الباب مصطلح رابع، وهو المكروهات. والمكروهات ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ويذكر الفقهاء أيضا مبطلات الصلاة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى خصها بباب سيأتي بعد هذا الباب، باب مندوبات الصلاة، ثم بعد ذلك باب مفسدات الصلاة، فنرجع الحديث عنها إلى موضعها إن شاء الله. إذن الفرائض والسنن والفضائل. قال رحمه الله: فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر، وبعض الفقهاء يعدها بأقل من ثلاثة عشر أو أكثر من ثلاثة عشر، وهذه تخضع لطريقة التعداد، فبعض الفرائض الآتي ذكرها يدمج الفقهاء بعضها في بعض، يعني يفرقون المجتمع ويجمعون المفترق، فهي تخضع لطريقة التعداد. أول هذه الفرائض النية، ومحل النية عند الإحرام، أي عند تكبيرة الإحرام بنية الصلاة المعينة، بأن تكون فرضا أو نفلا، أن تكون ظهرا أو عصرا، أن تكون قضاء أو أداء، فهذا لا بد من تحديده. فمما مر ذكره سابقا بأن من مقاصد النية التمييز بين العبادات والعادات، والتمييز بين العبادات فيما بينها. ثاني هذه الفرائض تكبيرة الإحرام، ولا بد أن تكون بلفظ الله أكبر، فلا يقوم مقام هذا اللفظ أي لفظ آخر ولو كان يؤدي ذات المعنى، كالله أعظم أو الله أجل، بل ولو كان فيه زيادة كالله الأكبر، فلا بد أن يقتصر على هذا اللفظ تحديدا، لأن هذا اللفظ لفظ توقيفي، فهو مفتاح الصلاة، تحريمها التكبير بقول أو بهذا اللفظ، لفظ الله أكبر. فتكبيرة الإحرام فرض مستقل، والقيام لتكبيرة الإحرام فرض آخر مستقل، وهو الفرض الثالث. ولا بد أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام، فلا يؤتى بها من جلوس ولا يؤتى بها من انحناء. قد يكون إنسان جالسا بعد أن ختم صلاته أو نافلته وعزم على أداء صلاة أخرى، فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، لا أن يأتي بها أثناء قيامه، يغتفر فقط في مسألة هي مسألة المسبوق الذي أتى ليدرك ركعة الركوع مع الإمام، وهذه لها تفصيل ليس هذا محله، فقط هذه المسألة هي المستثنى. رابع هذه الفرائض قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة واجبة في جميع ركعات الصلاة، كل الركعات سواء كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية، فقراءة الفاتحة واجبة على شخصين أو على مصليين، الإمام والمنفرد. هناك قاعدة في المذهب أن الفرائض لا يحمل الإمام من الفرائض شيئا إلا قراءة الفاتحة، أي أن الفرائض إذا لم يأتي بها المأموم، ترك سجودا أو ترك ركوعا أو ترك جلوسا من أفعال، ترك فعلا من أفعال الصلاة، لا ينوب أو لا ينوب الإمام عن هذه الأركان التي تركها المأموم، بخلاف السنن. فهذه من الفروق بين السنن وبين الفرائض، بأن الإمام يحمل عن المأموم السنن. فإذا كان الإمام لا يحمل عن المأموم الفرائض إلا قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة من الواجبات ومن الفرائض التي يحملها الإمام. فإذا قراءة الفاتحة واجبة على من؟ واجبة على الإمام وعلى المنفرد في جميع الركعات. خامس هذه الفرائض القيام لها، أي القيام لقراءة الفاتحة، فلا يؤتى بها من جلوس، وهذا الحكم مثله مثل القيام لتكبيرة الإحرام. قال بعدها رحمه الله: والركوع، أي من الفرائض، أي من فرائض الصلاة الركوع. الركوع أقله، أي أقل ما يصدق عليه الركوع من الأفعال، أي من الحد الذي يمكن أن يصدق عليه الركوع الذي يجزئ في الصلاة، هو أن تقرب، أن ينحني المصلي بمقدار ما تقرب فيه راحتاه من كفيه. الراحة هي الباطن الكف، فإذا اقتربت بانحنائه، اقتربت راحتاه من كفيه، فقد أدى الركوع المجزئ للإتيان بهذه الفريضة. أما انحناؤه وتمكين يديه من ركبتيه فهذه مستحبات لا واجبات. فإذا هذا هو الركوع، أو هذا هو الفرض السادس الركوع. الفرض السابع الرفع منه، بمعنى أنه قد يأتي بالركوع لكنه يخر ساجدا مباشرة، فإذا لم يرفع من ركوعه فترك فرضا من فرائض الصلاة تبطل به. إذن الرفع منه أن يرتفع ويتم رفعه، وسيأتي في الفرائض في الفرض الثالث عشر أن من فرائض الصلاة الاعتدال، فلا بد أن يعتدل، أن يعني يرجع قائما معتدلا، سأتحدث عنه في موضع. إذن الرفع منه. ثامن هذه الفرائض السجود. السجود يكفي فيه أن يسجد على أي جزء من أجزاء جبهته. أولا المقدار الواجب من السجود، أو الجزء الواجب من السجود فقط، السجود على الجبهة، باقي الأعضاء الأنف واليدين والركبتين والقدمين السجود عليها ليس بواجب. إذن السجود على الجبهة فقط، وأي جزء من أجزاء الجبهة يفي بالواجب. بقية الأحكام من تمكين الجبهة في الأرض وبقية والسجود على بقية الأعضاء ليست واجبة، لا يعني ذلك أنها ليست مطلوبة لكنها ليست واجبة. التفريق بين الفرائض وبين السنن ثمرته معرفة ما تبطل به الصلاة وما لا تبطل. فإذا نحن نتحدث عن الأمور الواجبة التي لا بد من الإتيان بها. تاسع هذه الفرائض الرفع منه. فإذا سجد ونوى سجدة ثانية ولم يرفع من سجدته، فقد نقص فريضة من فرائض الصلاة وترك واجبا من واجباتها. عاشر هذه الواجبات الجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام. نحن عندنا في كل صلاة رباعية جلستان، التشهد الأول والتشهد الثاني، أو الجلوس الأول لنكون بأكثر دقة بتعبير الفقهاء. عندنا جلوس أول فيه تشهد أول، وعندنا جلوس ثاني في الركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الرابعة من الرباعية. الجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، هذا المقدار واجب. ما قبله من الجلوس لأجل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ليس بواجب، بمعنى أنه لا يؤتى بالسلام التسليم من الصلاة من غير جلوس، بمعنى أنه عند قيامه من السجود قائما يعني للوقوف يأتي بهذا السلام، فهذا السلام وإن أتى بركن من الأركان وهو السلام لكنه لم يأتي به أثناء الجلوس، فالجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، أي بمقدار قول السلام عليكم، هذا من فرائض الصلاة. الواجب أو الفريضة الحادية عشر السلام المعرف بالألف واللام بقول السلام عليكم، هذا هو المقدار الواجب، زيارة ورحمة الله وبركاته غير مطلوبة، وأن تكون معرفة بالألف واللام بمعنى لا تكون سلام عليكم أو سلامي عليكم أو سلام الله عليكم، فهذا اللفظ هو المخرج من الصلاة بقول السلام عليكم، وهو السلام المعرف بالألف واللام. الفريضة الثانية عشر الطمأنينة، والمقصود بالطمأنينة استقرار الأعضاء وسكونها زمنا يسيرا. حتى نتصورها بشكل أدق، قلنا أن حد الركوع أن تقرب راحته من ركبتيه، أتى المصلي واقتربت راحته من ركبتيه لكنه لم يطمئن، بمجرد وصول راحته أو قرب راحته من ركبتيه رفع من ركوعه. السجود، قلنا أن يسجد على جزء من جبهته، بمجرد سجوده ووضع جزء من جبهته على الأرض رفع من سجوده، لم حصل الفرض وحصل الواجب المتعلق بالركوع والسجود لكن لم تحصل طمأنينة، وهي لبث الأعضاء وسكونها استقرارا يسيرا جدا بمقدار بضعة ثواني. نعم الزيارة على الطمأنينة هذه سنة ستأتي فيما بعد، لكن ليست واجبة، الطمأنينة هي فقط استقرار الأعضاء وسكونها زمنا يسيرا. الفريضة الثالثة عشر الاعتدال، والمقصود بالاعتدال رجوع كل عضو لمكانه، كالاستقامة في القيام حين أدائه أو قراءته للفاتحة، وكذلك رفعه من الركوع، وكذلك رفعه من السجود، بمعنى أن ترجع الأعضاء إلى وضعها الطبيعي أو وضعها المعتدل. الطمأنينة والاعتدال قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، بمعنى أنه قد تقرب راحته من ركبتيه ويطمئن، حينما يرفع من ركوعه لا يعتدل، قد يكون في جزء من انحنائه الآن ابتعدت راحته عن ركبتيه فلا يعتبر راكعا، ولم يتم قيامه بمعنى أن تستقيم أعضاه ويعتدل جسمه، وقد يطمئن في هذا الوضع أو في هذا المستوى، يعني حتى نركز بشكل أدق، الآن رفع من ركوعه تعدت راحته من ركبتيه فهذا الحد لا يقال له ركوع، ولم يتم قيامه منتصبا حتى نقول بأنه قائم، ومكث 10 ثوان، هذا لا يقال له لا ركوع ولا قيام، فهذا هذا الوضع أو هذه الهيئة ليس فيها اعتدال، فقد يطمئن الإنسان ولا يعتدل أو المصلي، وقد يعتدل ولا يطمئن، بمعنى أنه يعتدل ويقوم مباشرة ويرفع من ركوعه ويرفع من سجوده ويخر مباشرة دون أن يعتدل، التي ذكرها الشيخ عبد الباري رحمه الله. قال بعدها وأما سنن الصلاة فإثنى عشر، لنتذكر أننا عرفنا الفرق بين السنة وبين الواجب، وأن الواجب ما يطلب الإتيان به وتبطل العبادة بتركه، فما مضى من فرائض لو تأملناها ويعني أعدنا سردها لوجدنا أن كل فعل منها واجب، ولو اختل منها شيء أو نقص شيء من هذه الواجبات فالصلاة أو العبادة باطلة، وكنا نتحدث عن واجبات الصلاة فإذن الصلاة باطلة. ماذا عن السنن؟ هل معنى السنة التي هي أقل رتبة من الواجب وهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كما يعبر الفقهاء أو الأصوليون، هل يعني ذلك أن السنن يجوز تركها ابتداء، أن الإنسان مخير في فعل السنن في الصلاة وعدم فعلها؟ أولا لا بد أن نعلم أن تارك السنن عمدا من غير ضرورة، أي لغير ضرورة أثناء الصلاة، آثم لأنه متهاون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آثم سواء كان الحكم المترتب على تركه للسنة بطلان الصلاة أو عدم بطلان الصلاة. إذن هذا أولا. ثانيا لا بد أن نفرق أن في المذهب المالكي فرقا بين السنن، فهناك سنة مؤكدة وهناك سنة خفيفة، وما يترتب على ترك السنن من سجود سهو، فإذا ترتب سجود السهو على ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة وترك سجود السهو هذا، فيترتب على ترك السجود هذا بطلان الصلاة، فإذن السنن ليست في مرتبة تخول المصلي الاستخفاف بها وتركها دون ضرورة ودون عذر. نبدأ بسرد هذه السنن، وسنعرف ثمرتها في هذا الباب لنفرق بينها وبين الواجبات، وستأتينا ثمرتها أو نستحضر ثمرتها كذلك في باب لاحق إن شاء الله تعالى حينما نتحدث عن سجود السهو، فسجود السهو موجه لمثل هذه الأحكام، لأن سجود السهو لا ينوب عن الواجبات، وإنما يكون بسبب ترك في أحد أجزائه أو أحد أسبابه بسبب ترك سنن من سنن الصلاة أو بسبب زيادة كما سيأتي في تفصيل لاحق إن شاء الله. أول هذه السنن، سنن الصلاة، السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، ولنكون أكثر دقة هو قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. الفاتحة قراءتها واجبة، ما بعد الفاتحة قراءته سنة، سواء كان سورة فالسورة يتحقق بقراءتها السنة، أو بعض سورة أي آية واحدة من السورة، بل ولو قرئ بعض آية له معنى، بمعنى أن السورة أن تقرأ على سبيل المثال سورة الإخلاص، أو تقرأ آية من سورة الإخلاص كقوله تعالى قل هو الله أحد، أو بعض آية له معنى كقول الله تعالى في أول سورة الكرسي في جزء منها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلو قرئ هذا المقدار من هذه الآية ولو لم تتم هذه الآية فقد أتى بالسنة. فالمطلوب هو قراءة شيء، يعني قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية، سواء كانت الصلاة ثنائية أو رباعية. هذه السنن الأربعة أو السنن الخمسة، باعتبار أن السورة في الركعة الثانية والسورة في الركعة الأولى والقيام لها والسر والجهر فيما السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، هذه السنن خاصة بالفريضة، فلا تسن في النافلة، في النافلة تكون مستحبة لا سنة، فيختلف الحكم فيها. هذه السنن في هذه الشريحة وفي هذه الصفحة بهذا التعداد خاصة فقط بالفريضة دون النافلة، أما بقية السنن اللاحقة الآتي ذكرها إن شاء الله فهي متعلقة بالفريضة والنافلة. إذن السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية كذلك، والقيام لها أي القيام لقراءة السورة أو لقراءة ما تيسر من القرآن، أما القيام للفاتحة فكان واجبا. هل يعني ذلك أن القيام إذا كان القيام للسورة ليس بواجب حكمه سنة أنه يجوز قراءة السورة في حال الجلوس؟ الجواب لا. لماذا؟ للإخلال بهيئة الصلاة، فإذا صلى مصل وقرأ سورته في الفريضة جالسا دون عذر، أي ليس لم يكن مريضا أو محتاجا ممن ينطبق عليه جواز الانتقال من القيام إلى الجلوس، فجلس أثناء قراءته للسورة فصلاته باطلة. كيف صلاته باطلة والقيام للسورة سنة؟ صلاته باطلة للإخلال بهيئة الصلاة. رابع هذه السنن السر فيما يسر فيه، أي السر في الصلوات السرية في صلاة الظهر والعصر، والسر أقله حركة اللسان. إذا لم يحرك اللسان أثناء القراءة فهذه ليست قراءة، إمرار القراءة على القلب ليست قراءة، فلا بد من تحريك اللسان أي حركة اللسان أثناء القراءة، وهذه أقل مراتب السر. وأعلى مراتب السر هو أن يسمع الإنسان نفسه، يعني لو حرك القارئ لسانه هذا واضح، لكن على سبيل المثال يسمع نفسه هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بمثل هذا السر أو بمثلها عفوا هذه الرتبة يكون أعلى السر. لماذا نفرق بين أقل السر وأعلى السر؟ لأنه لو زاد في ذلك فقد أخل بالسنة، لو كانت صلاة سرية وجهر فيها فقد زاد على المطلوب منه في هذه الصلاة، فيترتب عليه سجود بعدي لأجل الزيادة. إذن هذا هو هذه المرتبة الخاصة بالسر في أدنى السر وأعلى السر. السنة الخامسة هي الجهر فيما يجهر فيه، أي في الصلوات الجهرية في صلاة الصبح والمغرب والعشاء والجمعة، فالجهر سنة. وأقل الجهر أن يسمع الإنسان نفسه أو من يليه، أن يسمع الإنسان يعني من بقربه، وأعلاه لا حد له، فأعلى الجهر لا حد له، سواء كان بمكبرات صوت أو بغير مكبرات صوت، لكن لا أعلى لحده، بمعنى أن يسمع المصلي من في المسجد كله. قال بعدها رحمه الله تعالى: وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. كل تكبيرات الصلاة في تكبير الركوع وتكبير السجود والرفع من السجود والرفع إلى الركعة الثانية، كل هذه التكبيرات سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم، أي تقدم في هذا الباب وقد بين الحكم فيها. قال بعدها رحمه الله: وسمع الله لمن حمده للإمام والفذ، أي أن الإمام والمنفرد، الفذ هو المنفرد والفقهاء يعبرون بالفذ، فلا بد أن يعرف هذا المصطلح. الإمام والفذ يقولان: سمع الله لمن حمد عند قيامهما من الركوع، أما المأموم فلا يقول، يكتفي بقول ربنا ولك الحمد الآتي ذكره في المستحبات. إذن سمع الله لمن حمده للإمام والفذ، وحكمها حكم التكبير، التكبير غير تكبيرة الإحرام. الثامن من السنن الجلوس الأول، أي الجلوس للتشهد، التشهد سيأتي سنة، الجلوس للتشهد سنة. قال بعدها: والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني. كنت قد بينت قبل قليل حينما ذكر الشيخ أن من واجبات الصلاة الجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، فهذا المقدار واجب، ما زاد على ذلك. ها هو الشيخ أعاد تبيانه في السنن بقوله: والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، فهذا الحكم واضح، وسيذكر التشهد فيما بعد بأنه من السنن. عاشرها رد المقتدي على إمامه السلام. مر معنا كذلك أن من واجبات الصلاة السلام المعرف بالألف واللام. التسليمة الواحدة مخرجة من الصلاة، وهي المقدار الواجب على الإمام والمأموم والمنفرد. لو قال كل هؤلاء السلام عليكم، فالإمام تكفيه، يكفيه هذا المقدار، وكذلك المنفرد، ويخرجان به من الصلاة. المأموم يزيد على الإمام والمنفرد بأنه يرد، يسن له أن يرد السلام على من؟ على إمامه، بمعنى أن يسلم تسليمة ثانية بعد أن يسلم على يمينه السلام عليكم، التي يخرج بها من الصلاة، يسلم أمامه، أمام يعني في اتجاه القبلة، يقول السلام عليكم. هذا السلام في اتجاه القبلة سنة، وهو لرد السلام على إمامه، لأن الإمام سلم فيرد السلام عليه، وكذلك رده على من على يساره، إن كان على يساره أحد، إن كان على يساره أحد من المصلين وأدرك ركعة، بل قيل ولو لم يكن على يساره أحد لأن الملائكة عن يساره، لكن إن كان على يساره أحد وأدرك، يعني درجت فيه أحكام المأمومية، يرد كذلك السلام عليه. هذان السلامان سنة ليس بواجب. فإذا يتحصر لنا من ذلك أن السلام عندنا على ثلاثة، أن السلام عندنا ثلاثة تسليمات في الصلاة: واحد واجب، واحد من فرائض الصلاة، واثنان من السنن. التسليمة الأولى التي تخرج من الصلاة واجبة، ورد السلام على الإمام، ثم رد السلام على المأموم، فيسلم السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. ثاني عشر السنن: السترة للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. قيدها الشيخ، أولا هذه السنن من السنن التي تكون خارج الصلاة. قال: إن خشي أن يمر أحد بين يديهما، للمصلي حريم وهو بمقدار سجوده. إن خشي أن يمر أحد بين يديه، أي الإمام والفذ، الإمام والفذ، إن خشي أن يمر أحد بين يديهما، فيسن في حقهما أن يضعا سترة. السترة تكون بشيء طاهر غير مشغل، بغلظ رمح وارتفاع ذراع، إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. فإن لم يخشيا فلا يسن لهما، كما يفعل كثير من الناس الآن، ولا يصلون وإن كانوا في مكان منزوي وبعيد عن الباب أو بعيد عن مرور الناس، ويضعون سترة. والسترة ليست من سنن الصلاة المطلوبة في كل وقت وحين، إنما مقيدة بخشية أن يمر أحد بين يديهما. الشيخ قال: السترة للإمام والفذ. ماذا عن المأموم؟ المأموم إما أن نقول أن إمامه سترة له، أو أن سترة إمامه سترة له، وهو المشهور. سترة إمامه سترة له، فلو مر أي إنسان بعد الإمام على الصف الأول أو الثاني فيجوز له ذلك، ولو لم يكن أمامه سترة، لأنهم لا يحتاجون إلى السترة، لأن سترة إمامهم سترة لهم. فإذا يجوز بناء على ذلك، حتى يعني نعرف هذا الحكم الذي يعني يغفل عنه كثير من الناس، أنه يجوز المرور بين الصفوف كثيرة تذكر في المطولات، لا حاجة يعني تعدادها وسردها والاستدراك على هذا المتن، فهذا المقدار الذي أراده المؤلف نكتفي به إن شاء الله. قال بعدها رحمه الله: وأما فضائل الصلاة فعشرة. الفضائل عرفنا من قبل أنها أقل رتبة من السنن، نقصها أو تركها لا يترتب عليه بطلان الصلاة، وإنما ينقص أو ينقص ترك الفضائل من ثواب الصلاة. كذلك لا يترتب عليه سجود السهو كما يترتب على نقص السنن بالتفصيل الذي سيأتينا إن شاء الله في باب سجود السهو. فالفضائل تركها لا يترتب عليه بطلان الصلاة ولا يترتب عليه سجود السهو، بل لو سجد المصلي لترك فضيلة من فضائل الصلاة سجود سهو فصلاته باطلة. عدها رحمه الله تعالى بعشرة فضائل أو عشرة مستحبات أو عشرة مندوبات، فقلنا بأن هذه المصطلحات مؤداها واحد أو معناها واحد. قال أولها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فهذا هو الموضع الذي يستحب فيه رفع اليدين، فلا ترفع اليدان عند إرادة الركوع ولا عند الرفع منه، فهذا هو الموضع الذي يستحب فيه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ثاني هذه الفضائل تطويل قراءة الصبح والظهر، أي أن يقرأ المصلي من طوال المفصل. ما هو المفصل؟ المفصل من سور القرآن الكريم، سمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ من أول سورة الحجرات إلى آخر سورة الناس، هذا هو مقدار المفصل كله من أوله إلى آخره بما يندرج تحته من طوال وقصار ووسط، هذا هو المفصل من سورة الحجرات من أول الحجرات إلى الناس. ف استحباب التطويل في قراءة الصبح والظهر يكون من طوال المفصل، أي من أول هذا المفصل من أول الحجرات إلى آخر سورة النازعات. ثالث هذه المستحبات أو الفضائل تقصير قراءة المغرب، أي أن يقرأ في هاتين الصلاتين من قصار المفصل، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر سورة الناس. الرابع أن يوسط قراءته في صلاة العشاء فقط بأن يقرأ من وسط المفصل، وسيكون وسطه إذن بعدما علمنا طواله وعلمنا قصاره سيكون من سورة عبس إلى آخر سورة الليل. قال بعدها رحمه الله وربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، سمع الله لمن حمده كانت سنة، وعلمنا أنها لمن؟ للإمام والمنفرد، ولا تكون لمن؟ لا تكون للمأموم. ها هنا قول ربنا ولك الحمد مستحب وليس سنة، ويكون لمن؟ للمأموم للمقتدي والفذ. إذن الفذ يمتاز عن الإمام والمأموم بأنه يقول سمع الله لمن حمده، ويقول كذلك ربنا ولك الحمد. سادسها التسبيح في الركوع والسجود، وليس له حد، يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، أو أن يقول بأي يعني أن يقول لفظا آخر فيه تسبيح لله سبحانه وتعالى، فيعني لا يحد بثلاث، المطلوب والمستحب هو أن يسبح الله تعالى في الركوع والسجود. سابعها تأمين الفذ والمأموم مطلقا، أي تأمين الفذ والمأموم في صلاة السر وصلاة الجهر، فالفذ إذا صلى صلاة سرية يؤمن بعد قراءة الفاتحة، والمأموم كذلك يؤمن إن قرأ في صلاة سرية دون إمامه، وكذلك إن سمع إمامه يقول ولا الضالين فيقول آمين، وكل ذلك سر. التفصيل الآن في قضية متى يؤمن ومتى لا يؤمن، أما من يؤمن فكل ذلك يكون سرا، لأن التأمين من الدعاء، والدعاء محله عند المالكية أن يكون سرا، فنحن لا نتحدث عن الجهر بآمين، هذا ليس من الأحكام التي يتعلق بها، أو ليست من الأفعال التي يتعلق بها حكم، لأن التأمين يكون سرا للإمام وللفذ وللمأموم. الحديث في هذين أو في هاتين النقطتين السابعة والثامنة عن موضع التأمين، إذن أكرر مرة أخرى بأن التأمين يكون سرا، فتأمين الفذ والمأموم مطلقا أي في صلاة السر والجهر. قال وتأمين الإمام في السر فقط، أي أنه يؤمن يقول آمين في صلاة الظهر والعصر، فإذا قرأ في صلاة جهرية كالصبح والمغرب والعشاء لا يؤمن. قال بعدها رحمه الله والقنوت، أي من الفضائل أي من مستحبات الصلاة القنوت. القنوت هو الدعاء الذي يكون في صلاة الصبح في الركعة الثانية منه بعد الانتهاء من قراءة السورة وقبل الركوع. قال وهو أي لفظه اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، أي لا يكون في أي فريضة أخرى، ولا يكون كذلك في النوافل. بات مجتمعة، القنوت أي لفظه في ذاته هذا الوارد في بهذه الصيغة مستحب، وكونه قبل الركوع مستحب آخر، وكونه سرا مستحب آخر. فهذا ما يتعلق بحكم القنوت في صلاة الصبح وفق هذه الصيغة ووفق هذه الأحكام المتعلقة به. قال بعدها رحمه الله: والتشهد سنة. أتى بالتشهد هاهنا في هذا الموضع، في موضع فضائل الصلاة، وكان محله في سنن الصلاة، ولعل هنالك تقديما وتأخيرا من لأنه أيضا ذكر أن الفضائل عشرة وعدها تسعة رحمه الله. التشهد سنة، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني، أي لفظه سنة، فالجلوس له كما مر حكم، ولفظه حكم آخر. قال: ولفظه، هذا اللفظ هو الوارد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لذلك اختاره إمامنا مالك رحمه الله، لأن سيدنا عمر قرأه أو ذكره على المنبر بحضور عدد كبير من الصحابة فلم ينكره أحد، لذلك اختاره الإمام رحمه الله. قال: ولفظه التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فإن سلمت بعد هذا أجزأك، لأنك أتيت بالسنة، وإن شئت قلت، وهذا كله على سبيل الاستحباب، فالأدعية الزائدة كل ذلك وارد لكنه مستحب. فالمقدار السابق فقط من التشهد: أولا، التشهد الأول يكتفى بذلك اللفظ السابق ولا يزاد عليه. قال: فإن سلمت بعد هذا أجزأك، يعني أن التشهد الثاني أو الجلوس الثاني إن شئت أن تزيد مثل هذا الدعاء أو هذه الصيغ الواردة بقوله: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار وسوء المصير. قال بعدها رحمه الله: وأما مكروهات الصلاة. أولها الدعاء بعد الإحرام، فليس هناك دعاء استفتاح، فبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يشرع المصلي في قراءة الفاتحة، فالدعاء بعد الإحرام من المكروهات. قال: وقبل القراءة أيضا، يعني قبل القراءة قراءة الفاتحة، وكذلك قبل قراءة السورة. الثالث من مكروهات الصلاة الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة كذلك. ورابعها الدعاء في الركوع، فالركوع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فالدعاء فيه مكروه. قال: وقبل التشهد الأول. قبل التشهد الأول أو كذلك لو كانت العبارة أو الكلمة بعد التشهد الأول، نعم، فكلاهما مكروه، قبل التشهد وبعد التشهد، فيقتصر في الجلسة الأولى على التشهد فقط باللفظ الوارد السابق، ويقوم بعدها للركعة الثالثة. سادس هذه المكروهات الدعاء للمأموم بعد سلام الإمام، فإذا تأخر المأموم في تشهده أو تشهد يعني مع إمامه وسلم إمامه، لا يتم جلوسه ويتم دعاءه، وإنما يبادر بالسلام، فالدعاء للمأموم بعد سلام الإمام من المكروهات، فلا بد أن يباشر ويبادر بالسلام بعد سلام الإمام مباشرة. قال بعدها رحمه الله: والسجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية. بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليها، ولكن تركها أولى والسجود على الأرض أفضل. السجود على الثياب أي على القماش أو على السجاد الذي يكون في زماننا الآن، ويعني سمكه كبير وكثيف وتحته كذلك طبقة من الإسفنج، كل ذلك من المكروه لأن فيه رفاهية. فالسجود كما علله الشيخ رحمه الله بعد قليل سيقول السجود على الأرض أفضل. فقال السجود على الثياب والبسط وشبهها، شبه هذه الأمور أو هذه الثياب والبسط مما فيه رفاهية بخلاف الحصير لأنه ليس فيه رفاهية، فقال فإنه لا يكره السجود عليها ولكن تركها أولى. لماذا تركها أولى؟ قال لأن يعني بتعليله حينما قال والسجود على الأرض أفضل، لأن مباشرة أعضاء السجود للأرض أفضل من السجود على شيء فوقها. ومن المكروه هذه النقطة الثامنة شبيهة بالتعليل في النقطة السابعة، السجود على كور عمامته، أن يضع شيئا من ذؤابة عمامته تحت يعني جبهته أثناء سجوده، أو طرف كمه إن كان كمه كبيرا واسعا كما في ثياب يعني كما في ثياب بعض الأقاليم، أو ردائه أن يضع غترته على سبيل المثال أو يضع رداءه، كل ذلك من المكروه ما لم يكن لاتقاء حر أو برد. فإن كان وضعه لكور عمامته أو طرف كمه لاتقاء حر بأن كانت الأرض شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، رخام أو حجر بارد جدا، فهنا تنتفي الكراهة ولا يكون سجوده على مثل هذا مكروها لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع من المكروهات القراءة في الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود ليس موضع قراءة، أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن القراءة في الركوع، وورد عنه صلى الله عليه وسلم يعني قوله ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالقراءة أي قراءة القرآن في الركوع مكروهة مطلقا، وفي السجود مكروهة إلا إن كانت الآية فيها دعاء كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وشبه ذلك من الآيات فتنتفي الكراهة. إنما المقصد أن يقرأ في ركوعه قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويأتي في السجود ويقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالقراءة حينئذ تكون مكروهة. عاشر هذه المكروهات الدعاء بالعجمية للقادر على العربية، أما إن كان غير قادر عاجزا عن النطق والكلام والدعاء بالعربية فتنتفي الكراهة. الحادي عشر من المكروهات الالتفات في الصلاة، أي الالتفات دون حاجة، أما إن كان الالتفات لحاجة بأن التفت حتى يرى إمامه رفع من ركوعه أو لم يرفع حتى يعتد بهذا الركوع أو لا يعتد فهذا لا يعتبر مكروها. فالالتفات إن كان لغير ضرورة مكروه بأن التفت برأسه وصدره، أما إن التفت بتحريك عفوا إن حرك إن كانت يعني مجرد تحريك للعين فلا كراهة، وإن كان أكثر من ذلك بأن انحرف عن القبلة بمقدار بأن تكون أصابع بأن انحرفت رجله عن القبلة بمقدار 90 درجة، أصابع رجله انحرفت انحرافا كثيرا، فهذا الالتفات مبطل. أما الالتفات المكروه بأن تبقى أصابعه في اتجاه القبلة ويلتفت ولو انحرف صدره كثيرا لكن بقيت أصابعه أو بقيت أقدامه في اتجاه القبلة. من المكروهات كذلك تشبيك أصابعه وفرقعتها بأن يخرج هذا الصوت، فتشبيك الأصابع وفرقعتها مكروه لمنافاته للخشوع، فهذا الفعل ليس فيه خشوع أثناء الصلاة. من المكروهات كذلك وضع يديه على خاصرته، لأن هذا الفعل من فعل المتكبرين ومن فعل من لا مروءة له، فهذه الهيئة ليست هيئة الصلاة، لذلك كانت مكروهة لكنها غير مبطلة. الرابع عشر إقعاؤه، الإقعاء هو الجلوس على صدور القدمين أو الجلوس على أليته ناصبا فخذيه، هذه الهيئات هيئات مكروهة في الجلوس، سواء يعني فرج بين رجليه ووضع إليته على الأرض أو يعني ضم رجليه وجلس على يعني صدور قدميه، كل ذلك من المكروه. كذلك من المكروه تغميض عينيه، ولو كان لأجل الخشوع ولو كان لأجل أن يستحضر الآيات ويتخشع، فكل ذلك مكروه لأنه يعني ليس من فعل الصلاة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المكروهات وضع قدمه على الأخرى، لا مجرد إلصاقهما مكروه، لكن كذلك وضع قدمه على الأخرى إلا إن كان لحاجة يعني لأذى في قدمه. كذلك من المكروه تفكره بأمر دنيوي، إلا إذا كان هذا التفكر قاده بحيث أشغله شغلا كثيرا فصار لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فهذا مبطل للصلاة. لكن تفكره بأمن الدنيا وجال خاطره أو جال ذهنه وانشغل ببعض أموره خارج الصلاة لكنه مستحضر للصلاة ومستحضر لعدد ركعاتها، فهذا مكروه من مكروهات الصلاة. من المكروه كذلك حمل شيء بكمه أو فمه، يعني كمه واسع فحمل فيه كيسا أو حاجة من الحواج، وكذلك وضع شيئا في فمه قطعة بلاستيكية أو قطنة يعني لألم مثلا في فمه، أو حتى لو وضع لبانة كان قد مضغها، ما لم يمنعه ذلك من أداء الفرائض بأن يعني منعه من قراءة الفاتحة ومن قراءة كذلك السورة، لكن نقول الفاتحة لأنها هي الواجبة وإخراج حروفها بمخارجها السليمة، وإلا حرم وبطلت الصلاة. كذلك من مكروهات الصلاة العبث بلحيته، لأن ذلك أيضا مناف للخشوع وفيه عبث في الصلاة. ختم الشيخ العشماوي رحمه الله مكروهات الصلاة بقوله: والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة. هذا هو المشهور من المذهب، وسبق أن تعرضنا لمصطلح المشهور وقلنا بأن المشهور ما كثر قائله، أي أن عددا كبيرا من فقهاء المذهب الذين بحثوا هذه المسألة ودرسوا أقوالها أو الروايات الواردة عن الإمام مالك حكموا بالكراهة في البسملة والتعوذ، فلا يقرأ عندنا في صلاة الفريضة بالاستعاذة قبل القراءة بالاستعاذة ولا بالبسملة كما قال الشيخ رحمه الله في الفريضة دون النافلة. وعن مالك قول بالإباحة أي رواية ثانية، وعن ابن مسلمة وهو محمد بن مسلمة من تلاميذ الإمام أنها مندوبة أي مستحبة، وعن ابن نافع وجوبها. وهذه الأقوال التي سردها الشيخ عبد الباري على غير عادته، فالعادة أنه يأتي بالقول دون أن يفصل بذكر الروايات المختلفة. ختم هذا الباب أو ختم هذه الأحكام بقوله: فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ولا تبطل صلاته. وهذا هو الحكم الذي ينبغي أن نتنبه إليه. نعم، فعل شيء من المكروهات لا ينبغي في الصلاة، لكن فعل المكروهات لا يبطل الصلاة، لأن بعض المحرمات لا يبطل الصلاة. فعل بعض المحرمات التي يذكرها الفقهاء من المحرمات في الصلاة لا يبطلها، فالمكروه من باب أولى. وبهذا نختم الحديث عن أحكام هذا الباب الذي عقده الشيخ عبد الباري رحمه الله في بيان فرائض الصلاة وسننها ومكروهاتها، وإلى لقاء آخر في الباب المقبل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.